همسة النهاردة ورد من المستمعة هدى أحمد عوض المقيمة بمحرم بيك بمحافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بالتأمين والمعاشات. بتقول فيها: إحنا مشكلتنا مشكلة أسرة بحالها يا حضرات، أنا ووالدتي وإخواتي التلاتة، والحكاية باختصار إن والدتي بتاخد معاش عن المرحوم والدي وبتصرف علينا منه أنا وإخواتي ومصاريف علاجها، عشان هي ست كبيرة ومريضة. لكن اللي حصل يا حضرات إن إحنا اتفاجئنا بالكارت اللي بنصرف فيه المعاش من الماكينة مش شغال، وقف فجأة. رحنا طبعا سألنا الموظف المختص في البنك اللي بيصرف لنا المعاش، وقال لنا: الكارت خلص يا بنتي، عمره الافتراضي انتهى بعيد عنك، يعني زي ما كل حاجة بتنتهي. انتوا لازم تجددوه وتستلموا كارت غيره، ودي شغلانة هتاخد لها يعني اسبوع بالكتير قوي. قلنا معلش نتحمل اسبوع. المهم عملنا الاجراءات المطلوبة مننا وانتظرنا يدونا الكارت الجديد بعد اسبوع زي ما سيادته قال لنا. لا يا بنتي لسه والله، هتضطروا تصبروا معانا شوية، اصل الكارت بيتعمل في الفرع اللي متحول عليه المعاش، نديله اسبوع كمان. وصل الانسة يا ابراهيم وشغل التكييف بعد اذنك. واضطرنا طبعا نستلف من الجيران عشان نقدر نعيش لحد ما الكارت الجديد يطلع ونستلمه ونقدر نقبض المعاش بتاع والدتي اللي احنا معتمدين عليه. حضرات مبروك مبروك يا بنتي، الكارت الجديد طلع هو الحمد لله. الحمد لله. ادي بقى لست والدتك وخليها تدعيلي وعيشوا حياتكم بقى. يلا يلا برعاية الله. فين القهوة يا ابراهيم؟ وحمدنا ربنا يا حضرات، واخدت الكرت ورحت حطيته في الماكينة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، لكن للأسف الكرت طلع مش شغال هو كمان زيه زي الكرت القديم. جريت على سيادته وقلت له: يا بنتي ما تقلقيش، هيشتغل ان شاء الله، والله العظيم هيشتغل، بس انت اديله فرصة يعني سيبيه في المكنة شوية، هو يمكن يعني ما تسستمش على السيستم لسه، بس هيتسستم هيتسستم ان شاء الله، والله هيتسستم، بس انت اصبر. طبعا ما فهمتش من سيادته حاجة غير اني هحاول واصبر على الكارت شوية لحد ما يشتغل. وحاولت يا حضرات مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لكن من غير فايدة، الكارت مش شغال نهائي. لا لا كده يبقى الكارت فيه مشكلة بقى. شوفي احنا هنحاول نعمل لكم كارت جديد لعل وعسى، محلولة محلولة ان شاء الله، ما تقعد تشرب حاجة ولا مستعجلة. ودخلنا في موال الكارت الجديد، وعدى شهر بحاله، لا استلمنا الكارت الجديد ولا الكارت اللي قبله راضي يشتغل. وتعبنا يا حضرات، وزي ما قلت في اول كلامي ان الكارت ده بنقبض بيه المعاش اللي ما احلتناش غيره، عشان يعني ارجوكم تشوفوا لنا حل المشكله اللي مش عارفين لها اول من اخر دي. أحمد كريم، رضا سليمان.